الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أيها الإخوة الكرام، نواصل بعون الله تعالى دراستنا لمباحث الإيمان من خلال قراءاتنا ومدارستنا لكتاب التوضيح والبيان لشجرة الإيمان للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. وقد تبين لنا فيما تقدم أنه رحمه الله فسر الإيمان بما فسر به سلفنا الصالح، بما فسره به سلفنا الصالح من أنه قول باللسان وقول بالقلب وعمل باللسان والقلب والجوارح، وأن قول اللسان هو إقراره ونطقه بالشهادتين وكل طاعة تقال باللسان، وأن قول القلب هو تصديقه بذلك بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتصديقه بما دلت عليه شهادة أن لا إله إلا الله من أن الله وحده هو المستحق للعبادة، وعمل القلب وهو جميع الطاعات التي تكون بالقلب كأعمال القلوب، وهي العقائد والنيات والمقاصد والإرادات والعواطف والمحبات. وعمل اللسان هو كل طاعة تقال باللسان، وعمل الجوارح وهي كل طاعة تكون عملا ظاهرا يفعل بأعضاء البدن. وبين أن هذا هو الإيمان الكامل، ودل هذا على أن هناك ما يطلق عليه السلف الكرام أصل الإيمان، وهو أن الإنسان يبدأ ويدخل في الإسلام بانعقاد أصل الإيمان في قلبه، ثم يزيد حتى يكمل إيمانه بتكميل شعب الإيمان علما وعملا. فالسلف يقولون أن الإيمان له أصل وله كمال، وأن العمل شرط وركن في الإيمان الكامل. السلف الصالح يقولون أن للإيمان أصل، وأن العمل الظاهر عمل البدن الأعمال الظاهرة شرط وركن في الإيمان الكامل. أما غيرهم فإنهم لا يقولون أن للإيمان أصل وكمال، بل يقولون أن الإيمان شيء واحد، أن الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص. فالتفريق والتوضيح وبيان أن الإيمان له أصل وكمال هذا عند القائلين بما قال به سلفنا الصالح ودل عليه كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ودل به اعتبار المثل الذي جعل للمؤمن وهو النخلة الشجرة الطيبة. ونبدأ إن شاء الله في هذا الدرس وما بعده بقراءة ما كتبه المؤلف رحمه الله بعد أن عرف الإيمان، ونبين مقصده إن شاء الله من ما يريده من الأدلة، ونبدأ بالقراءة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولهذا رتب الله على الإيمان دخول الجنة والنجاة من النار، ورتب عليه رضوانه والفلاح والسعادة، ولا يكون ذلك إلا بما ذكرنا من شموله للعقائد وأعمال القلوب وأعمال الجوارح، لأنه متى فات شيء من ذلك حصل من النقص وفوات الثواب وحصول العقاب بحسبه. هنا بيّن أن الإيمان الكامل هو الذي يستحق به العبد ما وعد الله سبحانه وتعالى من دخول الجنة، أي ابتداء أن من حقق إيمانه وكمله وكمل شجرة الإيمان في قلبه وعمله أثمرت له أهم ثمرة وأعظم ثمرة، وهي دخول الجنة ابتداء، وأثمرت له أن يكون من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، كما قال سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فهذه أعظم فائدة، لكن مقصده هنا أن الإيمان الكامل هو الذي يستحق به العبد أن يدخل الجنة ابتداء وينجو من النار ويرضى عليه الله عز وجل ويكون له الفلاح وسيأتي والسعادة، وسيأتي بشواهد ذلك من أن المقصود هو الإيمان الكامل. أما الذي لا يكمل إيمانه الواجب، بمعنى أنه يخل ببعض الواجبات ويفعل الكبائر، فإن هذا يكون معرضا للوعيد والعقوبات، وإن كان عنده أصل الإيمان، وإن كان سيدخل الجنة، لكن هذا الذي فرط وعمل الكبائر وأخل ولم يكمل إيمانه فإنه قد يصيبه من عذاب القبر ومن عذاب الحشر ومن عذاب الصراط ومن عذاب جهنم، قد يدخل النار ثم بعد ذلك مآله ونهاية أمره إلى الجنة. ففرق، يقال: نعم، كل مؤمن موحد له الجنة، لكن إن كان كمل إيمانه فإن له الجنة ابتداء ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وإن كان لم يكمل إيمانه فأخل بشيء من أركان الإيمان وعمل بالكبائر فإنه قد يعذب ثم بعد ذلك، حتى قد يعذب في النار ثم بعد ذلك يخرج من النار ويدخل الجنة. وهنا شاهد ما ذكره المؤلف من أن الإيمان الكامل الذي يشتمل على العمل الظاهر هو الذي وعد عليه الجنة، أما ما إذا فات شيء من العمل الواجب فإنه وإن كانت له الجنة فهو معرض للعقوبة. يقول الله عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. فقوله ويطيعون الله ورسوله بيّن أن المؤمنين، وصف الإيمان، المؤمنون لا بد فيه من العمل ولا يستحقه إلا من جاء بالعمل، وبيّن أنهم سيرحمهم إذا هم أطاعوا الله ورسوله أي كملوا إيمانهم. ثم قال في الآية التي بعدها: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر. إذن المؤمنون هذا الوصف المطلق، المؤمنون، لم يذكر هنا العمل الصالح، ولا إنما اكتفى بوصف الإيمان المطلق المؤمنون. المؤمنون وعدهم الله عز وجل بجنات عدن. في آية أخرى بيّن أن جنات عدن يستحقها المؤمنون الذين كملوا إيمانهم بالعمل الصالح، فقال سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. لو أنك قارنت بين هاتين الآيتين لوجدت أن الجزاء واحد، هو جنات عدن ورضوان من الله رضي الله عنهم ورضوا عنه. فجنات عدن ورضوان من الله في آية قال المؤمنون، وفي آية قال الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فإذا كان الجزاء واحد فإنه يدل على أن وصف الإيمان المطلق وهو الإيمان الكامل المؤمنون يساوي آمنوا وعملوا الصالحات، يساوي الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وهنا آمنوا أي جاءوا بأصل الإيمان، ثم جاءوا بالعمل الصالح الظاهر أي جاءوا بالإيمان الكامل. فالجنة لا يستحقها ويدخلها ابتداء ويكون من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون إلا من كمل إيمانه، أما إذا نقص من إيمانه فإنه يكون معرضا للوعيد والعقوبات، كما في قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وبين أن من نقص من إيمانه وأخل بكمال الإيمان فإنه معرض للعقوبة بحسب ما عنده من النقص في الإيمان. نعم. بل أخبر الله تعالى أن الإيمان المطلق تنال به أرفع المقامات في الدنيا وأعلى المنازل في الآخرة، فقال تعالى: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون، والصديقون هم أعلى الخلق درجة بعد درجة الأنبياء في الدنيا وفي منازل الآخرة. وأخبر في هذه الآية أن من حقق الإيمان به وبرسله نال هذه الدرجة. في هذه الآية قال: والذين آمنوا بالله ورسله. فالإيمان بالله هو أصل الإيمان، والإيمان بالرسل هنا المراد به هو الاتباع وقبول ما جاءت به الرسل من الشرائع. فالذين حققوا إيمانهم بأن جاءوا بأصل الإيمان وهو الإيمان القلبي، ثم أضافوا إليه اتباع الرسل والعمل بالشريعة التي جاءت بها الرسل، هؤلاء هم الصديقون. فقال هم والصديقون هم أعلى الخلق درجة بعد درجة الأنبياء في الدنيا وفي منازل الآخرة، وهذا دل عليه قول الله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فدلت الآية على أن الصديقين هم أعلى المراتب بعد النبي، درجتهم تأتي بعد النبي. والصديقون هم الذين كملوا إيمانهم بأن اشتمل إيمانهم على علم راسخ وتصديق جازم بالأركان الستة، وعملوا بإيمانهم وبذلوا من أموالهم وطاقاتهم وجاهدوا لإعلاء كلمة الله بمختلف أنواع الجهاد. ومن الآيات التي تبين هذه الحقيقة وهي أن الصديقين هم الذين فعلوا وعملوا الأعمال الصالحة وكملوا إيمانهم ونصروا دين الله، قول الله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وجاهدوا في سبيله إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وأشمل آية تبين هذه الحقيقة وهي أن الصديقين ما بلغوا هذه المرتبة وما استحقوا الجنة ابتداء إلا أنهم جاءوا كملوا إيمانهم بالإيمان القلبي وأعمال الجوارح، هي آية البقرة في قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا الذين جاءوا بهذه الأعمال التي تشتمل على أصل الإيمان وهي الأركان الستة، وتشتمل على الأفعال العظيمة من إنفاق المال ومن الجهاد في سبيل الله ومن البذل لإعلاء كلمة الله، هؤلاء هم الصديقون. وهذه الآية ذكرها الإمام البخاري رحمه الله في الصحيح في كتاب الإيمان في باب أمور الإيمان، ويقصد بأمور الإيمان أي الأمور التي لا يكمن الإيمان إلا بها والتي هي شعبه وشعائره، فذكر هذه الآية وذكر آية قد أفلح المؤمنون وسيذكرها المؤلف، وذكر حديث شعب الإيمان ليبين أن الإيمان الكامل الجالب لولاية الله والجالب والذي يستحق من جاء به دخول الجنة ابتداء ويكون من الصديقين الذين هم في أعلى المنازل، أنه يتكون من أمور ومن شعب لا بد منها مجتمعة، وأن من أخل بشيء منها فاته كمال الإيمان إذا كان ما تركه يكون تركه معصية كبيرة، ويكون قد فاته كمال الإيمان ودخل في مرتبة الظالم لنفسه. نعم. ويفسر ذلك ويوضحه ما ثبت في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف في الجنة كما تراءون الكوكب الشرقي أو الغربي في الأفق لتفاضل ما بينهم. فقالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. لا يبلغها غيرهم. قال: بلى والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، وإيمانهم بالله وتصديقهم للمرسلين في ظاهرهم وباطنهم، في عقائدهم وأخلاقهم وأعمالهم، وفي كمال طاعتهم لله ولرسله، فقيامهم بهذه الأمور به يتحقق إيمانهم بالله وتصديقهم للمرسلين. هذا الحديث العظيم أورده المؤلف لبيان أمرين أو يدل على أمرين. فقوله هنا: إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف في الجنة، الكل في الجنة. أهل الجنة هنا المراد بهم الأبرار، المراد بهم الأبرار أو أصحاب اليمين. هؤلاء جاءوا بالإيمان الواجب، يعني اقتصروا في محصلة إيمانهم على فعل الطاعات واجتناب المحرمات، ولكنهم لم يسارعوا في الخيرات، اقتصروا على الواجب، على الإيمان الواجب، على شعب الإيمان الواجبة، فهؤلاء هم أهل الجنة. لكن هناك من هو أكمل منهم إيمانا، هناك السابقون إلى الخيرات، وهناك المسارعون إلى الخيرات الذين هم المقربون، الذين هم استحقوا وصف عباد الله وعباد الرحمن على الحقيقة، أي أنهم استغرقوا في كل أحوالهم عبادة الله عز وجل، وجاءوا بالواجبات وانتهوا عن المحرمات ثم تجاوزوها وسارعوا في الخيرات. ما من خير يعلمون أن الله يحبه، ما من فعل يعلمون أن الله يحبه أو أمر به إلا وجاهدوا أنفسهم في فعله إذا كانوا يستطيعون. فهؤلاء هم السابقون. هؤلاء يكونون في الغرف، يشاهدهم أهل الجنة كما نشاهد نحن الكوكب في السماء لبعد منازلهم في السماء وفي العلو. ويدلك على أن هؤلاء هم الكمل ما ورد في سورة الفرقان في قوله سبحانه وتعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، ثم ذكر أوصافهم التي تدل على أنهم أقاموا دينهم على المسارعة في الخيرات والأعمال الصالحات والبعد عن الموبقات، ثم قال في آخر السورة: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا. يجزون الغرفة، هؤلاء هم أهل الغرف. فهذه الفائدة الأولى. والمراد من هذا، مراد المؤلف من هذا، أن الطريق متاح لكل مؤمن أن يبلغ هذا المبلغ العظيم، وليس خاصا بالأنبياء والمرسلين، ليس خاصا بهم، فإن هذه المنزلة العظيمة قد يبلغها من جهد نفسه وكمل شعب الإيمان وكمل إيمانه. وهذه الحقيقة أيضا بينت في سورة الواقعة في قوله سبحانه وتعالى: والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. هذه المنزلة العظيمة التي هي يكون صاحبها من أهل الغرف. أما أصحاب اليمين وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، ثم قال في آخر الآيات ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، هؤلاء هم أصحاب الجنة الذين ورد في القرآن في هذا الحديث أن أصحاب الجنة يتراءون أهل الغرف. فأصحاب الجنة المراد بهم أصحاب اليمين، وورد أيضا تسميتهم الأبرار. أما أولئك الذين هم أهل الغرف فهم المقربون وهم السابقون وهم عباد الرحمن. وسيأتي إن شاء الله بيان هذه المراتب عند ذكر مراتب أهل الإيمان على ما سيذكره المؤلف. لكن الشاهد هنا أو الفائدة الثانية وهي التي أراد أن يبينها المؤلف، أن يبين أن الصادقين هم الذين آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، يعني قبلوا ما جاء به المرسلون من الشرائع، قبلوها والتزموا بها وحققوا إيمانهم بالعمل، لم يكن إيمانهم فقط مجرد إيمان بالمرسلين قلبي، إنما حققوه بالاتباع وبقبول الرسالة التي جاءوا بها والعمل، فصدقوا إيمانهم بالعمل. ولذلك قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، كونوا مع رسل الله، كونوا معهم على الإيمان، واعبدوه واقتدوا بهم لكي تبلغوا هذه المنزلة العظيمة وهي منزلة الصادقين. ومن فاته ذلك وقصر عمله فإنه يحرص أن لا تفوته المرتبة الأخرى وهي مرتبة الصالحين وهم الأبرار، لأن الله قال ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. نعم. وقد أمر الله في كتابه بهذا الإيمان العام الشامل وما يتبعه من الانقياد والاستسلام، وأثنى على من قام به فقال في أعظم آيات الإيمان قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فأمر الله عباده بالإيمان بجميع هذه الأصول العظيمة والإيمان الشامل بكل كتاب أنزله الله وبكل رسول أرسله الله وبالإخلاص والاستسلام والانقياد له وحده بقوله ونحن له مسلمون. بدأ الشيخ الآن يبين أصول الإيمان وهي الإيمان القلبي، لكنه يقول أن الإيمان الشامل لا بد فيه من مع الإيمان من تصديق المرسلين ومن الاستسلام، وأن قوله تعالى الذين آمنوا وعملوا الصالحات كقوله تعالى آمنوا وصدقوا المرسلين، وكقوله آمنوا بالله ورسله، وكقوله ونحن له مسلمون، فإنه دائما الإيمان الذي يرتب عليه الجزاء ويثنى على أهله ويمدحهم الله لا بد أن يكون فيه عبارة تدل على أنه لا بد من العمل، فقوله آمنوا وعملوا الصالحات، عملوا الصالحات عمل، قوله صدقوا المرسلين أو آمنوا بالله ورسله، الإيمان بالرسل يشمل العمل بما جاءوا به واتباعهم والاقتداء بهم في العمل. وقوله مثلا هنا ونحن له مسلمون لم يقتصر على الإيمان بالله وبكتبه وبالرسل، وإنما قال ونحن له مسلمون، يعني مستسلمون منقادون له بالطاعة وحده سبحانه. فدائما تجد أن الآيات التي تبين الإيمان تذكر العمل الصالح لكي لا يفهم أحد أن الإيمان مجرد عن العمل، الإيمان الذي يستحق به الجنة فضلا من الله عز وجل لا يكفي فيه إيمان القلب، بل لا بد فيه من الاستسلام ولا بد فيه من تصديق الإيمان بالعمل واتباع المرسلين والعمل الصالح. فهنا قولوا آمنا بالله، هذا الركن الأول، أن تؤمن بالله في حديث جبريل، قلوا آمنا بالله، هذا هو الركن الأول. ثم قال وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم، هذا الركن الثاني، الإيمان بالكتب، الإيمان بالكتب. ثم بعد ذلك قال وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم، هذا الإيمان بالرسل. ثم ذكر الإيمان العملي وهو القول عمل الجوارح في قوله ونحن له مسلمون. فهذه الآية اشتملت على أركان الإيمان أو حقيقة الإيمان، وأنه يشتمل على إيمان القلب وإيمان الجوارح وإيمان القول. قولوا، قولوا آمنا، هذا الركن الأول، قولوا القول. ثم الإيمان بالله سبحانه وتعالى وبالرسل والكتب، هذا من الإيمان القلبي. ثم في قوله ونحن له مسلمون، هذا الإيمان الظاهر، الاستسلام لله والانقياد له بالطاعة. نعم. كما أثنى الله على المؤمنين في آخر السورة بالقيام بذلك، فقال آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فأخبر أن الرسول ومن معه من المؤمنين آمنوا بهذه الأصول ولم يفرقوا بين أحد من الأنبياء، بل آمنوا بهم جميعا وبما أوتوه من عند الله، وأنهم التزموا طاعة الله، فقالوا سمعنا وأطعنا، وطلبوا من ربهم أن يحقق لهم ذلك وأن يعفو عن تقصيرهم ببعض حقوق الإيمان، وأن مرجع الخلائق كلهم ومصيرهم إلى الله يجازيهم بما قاموا به من حقوق الإيمان وما ضيعوه منها، كما قال تعالى عن أتباع الأنبياء عيسى وغيره أنهم قالوا ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، فآمنوا بقلوبهم والتزموا بقلوبهم وانقادوا بجوارحهم، وسألوا الله أن يكتبهم مع الشاهدين له بالتوحيد وأن يحقق لهم القيام به قولا وعملا واعتقادا. في هذه الآية أيضا كالآية التي قبلها فيها ذكر حقيقة الإيمان وأنه قول وعمل واعتقاد. فقال آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، هذا الإيمان القلبي الموافق لما دل عليه حديث جبريل قال فأخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. فهذه الآية دلت على الأركان الخمسة. ثم في قوله وقالوا سمعنا وأطعنا، هنا فيه القول، الإيمان القولي، قالوا ثم سمعنا وأطعنا، هذا فيه الإيمان العملي بأنهم امتثلوا إيمانهم بالسمع والطاعة، لم يكتفوا بأن قالوا آمنا واكتفوا بذلك، بل إنهم حققوا إيمانهم بالسمع والطاعة. والطاعة هنا تشمل كل طاعة تكون بالقلب أو باللسان أو بالجوارح. فغفرانك ربنا وإليك المصير، ولأن الإنسان ضعيف يحصل منه الخطأ والتقصير، أعلنوا عن استعدادهم وأنهم سيقومون بكل ما كلفوا به، ويسألون الله أن يعاملهم باللطف والعفو إذا حصل منهم تقصير لما التزموا به. الشاهد أن هذه بيّنت حقيقة إيمان أتباع الرسل وحقيقة إيمان الصادقين، وأنهم مشتمل على قول باللسان وإقرار، وعلى إيمان في القلب، وعلى سمع وطاعة، وعلى سمع وطاعة. ثم ذكر آية تبين أن المراد بتصديق المرسلين وصدق المرسلين الذين آمنوا بالله ورسله، أن الإيمان بالرسل هو اتباعهم وليس مجرد الإيمان القلبي أو إيمان باللسان، بل إنه يدل على الاتباع في قوله سبحانه وتعالى ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. إذن هذه حقيقة إيمان الصادقين، وأنها تقوم على اتباع المرسلين، ومن ذلك الأعمال الظاهرة والشرائع المباركة والعبادات التي جاءت بها الكتب المنزلة والتي جاء بها ما ودل عليها ودعا إليها المرسلون. وقال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. فوصف الله المؤمنين بهذه الصفات المتضمنة للقيام بأصول الدين وفروعه وظاهره وباطنه، فإنه وصفهم بالإيمان به إيمانا ظهرت آثاره في عقائدهم وأقوالهم وأعمالهم الظاهرة والباطنة، وأنه مع ثبوت الإيمان في قلوبهم يزداد إيمانهم كلما تليت عليهم آيات الله، ويزداد خوفهم ووجلهم كلما ذكر الله، وهم في قلوبهم وسرهم متوكلون على الله ومعتمدون في أمورهم كلها عليه، مفوضون أمورهم إليه، وهم مع ذلك يقيمون الصلاة فرضها ونفلها، يقيمونها ظاهرا وباطنا، ويؤتون الزكاة، وينفقون النفقات الواجبة والمستحبة. ومن كان على هذا الوصف فلم يبق من الخير مطلبا ولا من الشر مهربا. ولهذا قال أولئك هم المؤمنون حقا، الذين يستحقون هذا الوصف على الحقيقة ويحققون القيام به ظاهرا وباطنا. ثم ذكر ثوابهم الجزيل المغفرة المتضمنة لزوال كل شر ومحذور، ورفعة الدرجات عند ربهم، والرزق الكريم المتضمن من النعم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. تقدم معنا في ذكر الأدلة أن هذه الآية من أقوى وأشمل الآيات التي بيّنت حقيقة الإيمان الذي من جاء به كان من الصادقين، وكان مستحقا للجنة والجزاء الأوفى من الله تعالى. فهي أولا بيّنت حقيقة الإيمان، وأن حقيقة الإيمان تشتمل على الأعمال الظاهرة وتشتمل على الأعمال الباطنة، وكونها من أصرح الآيات لأنها ورد فيها في بدايتها وفي نهايتها ما يدل على أن المراد هو حقيقة الإيمان. فالحصر الوارد إنما المؤمنون أي المراد المؤمنون حقيقة، فهذا الحصر حصر حقيقة الإيمان وكماله وحقيقة هذا الوصف على من جاء بهذه الأعمال التي ذكرت بعده. فالحصر أولا والمجيء بالإيمان أو الوصف المطلق للإيمان المؤمنون يدل على أن المراد هو حقيقة الإيمان، إنما المؤمنون حقيقة، وسبق أن ذكرنا هذا الأسلوب. لكن في هذه الآية هذا الفهم وهو أن المراد هو من حقق الإيمان وكمله دل عليه أيضا قوله في آخر الآية أولئك هم المؤمنون حقا، أولئك هم المؤمنون حقا، هؤلاء هم الذين جاءوا بحقيقة الإيمان وكماله. أما من فرط في شيء من ذلك فهو عنده أصل الإيمان ولكنه لا يستحق الوصف المطلق ولا يكون قد جاء بكماله، وبالتالي لا يستحق ما وعد الله به أهل هذا الإيمان وهو الإيمان الكامل، لكنه معرض للعقوبة وأن يعاقب على ما حصل من تفريطه وعصيانه، ثم بعد ذلك يطهر، بعد أن يطهر يدخل الجنة، وتكون منزلته في الجنة أقل من منزلة هؤلاء الذين يدخلون الجنة ابتداء والذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فذكر من حقيقة إيمانهم عمل قلبي، وهو إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وجل القلوب من أعمالها، نص عليه وجلت قلوبهم. وذكر أيضا من أعمال القلوب التوكل، وعلى ربهم يتوكلون. وذكر من أعمال الجوارح الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، فهذه أعمال ظاهرة. وذكر أن الإيمان يزيد وينقص، فهذه بينت تعريف الإيمان وحقيقته، وأنه مكون من أقوال اللسان وأعمال الجوارح والتصديق وأعمال القلوب، وأن الإيمان يزيد وينقص، وأن هؤلاء إيمانهم دائما في زيادة، لأنهم يذكرون الله ويتلون كتاب الله ويتدارسون العلم، وعرفوا الله، أقاموا إيمانهم على علم بالله وبدينه. هؤلاء هم، وأيضا من ما دلت عليه الآية أنه لا يبلغ هذه المنزلة إلا الذين يتلون كتاب الله ويتدارسونه ويتعلمونه. وقال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ففسر الله الإيمان في هذه الآيات بجميع هذه الخصال، فإنه أخبر بفلاح المؤمنين ثم وصفهم بقوله: الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى آخر الآيات المذكورة. فمن استكمل هذه الأوصاف فهو المؤمن حقا، ومضمونها القيام بالواجبات الظاهرة والباطنة، واجتناب المحرمات والمكروهات، وبتكميلهم للإيمان استحقوا وراثة جنات الفردوس التي هي أعلى الجنات، كما أنهم قاموا بأعلى الكمالات. وهذه صريحة في أن الإيمان يشمل عقائد الدين وأخلاقه وأعماله الظاهرة والباطنة، ويترتب على ذلك أنه يزيد بزيادة هذه الأوصاف والتحقق بها وينقص بنقصها، وأن الناس في الإيمان درجات متفاوتة حسب تفاوت هذه الأصناف. ولهذا كانوا ثلاث درجات: سابقون مقربون، وهم الذين قاموا بالواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات والمكروهات وفضول المباحات، ومقتصدون، وهم الذين قاموا بالواجبات وتركوا المحرمات، وظالمون لأنفسهم، وهم الذين تركوا بعض واجبات الإيمان وفعلوا بعض المحرمات. هذه الآية وما كان مماثلا لها من الآيات التي ذكرت أوصاف المؤمنين الكمل فيها دلالتان عظيمتان، وكل دلالة تحتاج إلى وقفة تطول شيئا ما. أما الأولى فإنها هذه الآيات ذكرت شعب الإيمان أو أهم شعب الإيمان، والثانية ما يترتب على ذلك كما قال المؤلف، ويترتب على ذلك أنه يزيد وينقص، وأن المؤمنين بحسب تكميلهم لهذه الأعمال يتفاوتون، فهم إذن في درجات. فيؤول بنا إلى الكلام على درجات المؤمنين أو مراتب أهل الإيمان، وقد بينت هذه المراتب في آية ذكرها المؤلف بعده، وهي قول الله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. هذه الآية كما تقدم أو هذه الآيات ذكرها الإمام البخاري رحمه الله في الصحيح. هذه الآيات مع الآية التي وردت في سورة البقرة ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق، والتي ذكرت فيها أوصاف المتقين وأوصاف الصادقين، وهنا ذكر أنها أوصاف المؤمنين أي الذين جاءوا بحقيقة هذا الوصف، الذين جاءوا بحقيقة هذا الوصف واستحقوا الجنة أعلى منازلها. فذكرها الإمام البخاري في باب أمور الإيمان، أي أن الإيمان له أمور وله شعب. وذكر شراح الصحيح أن ذكره لهاتين الآيتين ثم التعقيب عليهما أو أنه جاء بعدهما بحديث شعب الإيمان، أن مراد الإمام البخاري رحمه الله أنك يمكن أهل العلم أن يعرفوا شعب الإيمان وأمور الإيمان إذا هم حصروا هذه الآيات التي ذكرت أوصاف المؤمنين الصادقين، فإنهم يذكرون هذه الآيات يجمعونها ويستخلصون منها الأوصاف التي هي شعب الإيمان من هذه الآيات. فكأن الإمام البخاري كما ذكر ابن حجر رحمه الله رسم منهجا لمعرفة شعب الإيمان، وأنك لو جئت للآيات والأحاديث التي بيّنت أوصاف المؤمنين الصادقين فستجد شعب الإيمان وستعرفها. وسار على هذه الطريقة الإمام ابن حبان رحمه الله، ويقول: جمعت كل صفة وصف الله بها المؤمنين في الكتاب والسنة، جمع الآيات، ويقول: حذف المكرر من هذه الأوصاف، وأضاف الفرع إلى الأصل، فوجد أنها بلغت حسب ما أذكر أنه قال أنها بلغت 79 شعبة. إذن فالإيمان الكامل له شعب كثيرة، هذه الشعب هي الأوصاف والأعمال التي وصف الله بها المؤمنين الصادقين المفلحين المتقين ووعدهم عليها بالجزاء العظيم. ولعلنا نقف هنا لنستكمل في يوم غد إن شاء الله الكلام على مراتب أهل الإيمان، وهو مبحث مهم جدا، ونؤجل ونرجع الكلام على شعب الإيمان حتى يأتي ذكر حديث شعب الإيمان، ونجد أن الشارح قد تكلم عنه. فنسأل الله عز وجل أن يبصرنا في ديننا ويأخذ أيدينا لما فيه صلاح ديننا ودنيانا، وأن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم: هل يزداد الإيمان في القلب بترك المحرمات بمثل ما يزيد بالطاعات إذا كان التارك للمحرم يبتغي بذلك وجه الله عز وجل، أم أنه لا يزداد إلا إذا فعل الواجبات مع ترك المحرمات؟ أفتونا مأجورين. بالنسبة لزيادة الإيمان فإنه يزيد بزيادة ما يتكون منه، فالإيمان كما دل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 أو 60 شعبة. فإذا زادت هذه الشعب زاد الإيمان، وزيادة هذه الشعب تكون من طريقين: من طريق العلم وهو الكيفية، فتصديق الناس وإقرارهم ومعرفتهم، تصديق الناس بالأركان الستة مبني على علمهم، فكلما زاد علمه بالله وزاد علمه بما أخبر الله به عن الملائكة والكتب والنبيين والقدر واليوم الآخر، وأصبح علمه مفصلا، أصبح إيمانه راسخا. فإن الإيمان الراسخ مبني وقائم على العلم المفصل، فكلما ازداد علما ازداد تصديقا وازداد إيمانه في قلبه رسوخا. فالإيمان في القلب يزداد ويرسخ بعلمه بتفاصيل هذه الأمور الستة. ويزداد الإيمان القلبي من جهة أخرى بإدراك القلب لشواهد هذه الأمور وبراهينها، فإنه كلما تعلم هذه البراهين والأدلة التي وردت في القرآن فإنه يزداد إيمانه رسوخا في قلبه، ويزداد من جهة أخرى بالتفكر في آيات الله الكونية التي توجب لقلبه إذعانه بربوبية الله وعظمة الله وعظمة أفعاله وقدرته الباهرة، فيوجب له المحبة لشهود نعم الله، وتوجب له الخوف لشهود دلائل قهره سبحانه وتعالى لعباده. فالإيمان في أصله يزيد بزيادة هذه الأمور، ولذلك الإمام النووي رحمه الله وإن كان عنده نزعة إلى الأشاعرة، بل هو في كثير من المواضع يقول عنهم قال أصحابنا، إلا أنه في هذه المسألة رد عليهم ردا واضحا وقويا، لأن الأشاعرة والماتريدية يقولون أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وأن الناس في أصله سواء، يعني أن الناس جميعا يعني أفسق المسلمين إيمانه أصل إيمانه يساوي أفضل الأمة بعد النبيين، يساوي إيمان أبي بكر رضي الله عنه، وهذا خطأ شنيع. رد عليهم في شرح مسلم وبين أن الإيمان في أصله يزداد بزيادة العلم وشهود الدلائل والبراهين على هذه المطالب الست. أما أن الفرع الثاني الذي يزيد به الإيمان هو الكم، وذلك أنه يعني بالعمل، فكلما عمل أكثر زاد إيمانه أكثر، فإذا أدى كمل الشعب وتجاوز الواجب إلى المندوب وازداد طاعة ازداد إيمانه. نعم، هذا والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ: ما هي العلاقة بين معاني الإيمان التي مرت معنا وبين تقسيم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كمال الإيمان الواجب وكمال الإيمان المستحب، وجزاكم الله خير؟ العلاقة أنها تتبين من خلال نظرنا في الشجرة، وكنت أريد في الدرس أن أذكر قضية أشير إليها ونسيتها والآن ذكرتها، وهي مهمة جدا لطلاب العلم ولكل مسلم، وذلك أن الله سبحانه وتعالى بين مسائل الدين العظيمة بتصريف من القول وتصريف الآيات، ويقصد بتصريف الآيات أن يؤتى للقضية الواحدة بأكثر من دليل بأكثر من أسلوب، يعني تصريف الآيات أن يؤتى للقضية الواحدة بأكثر من أسلوب، فتارة تقرر بأسلوب الخبر، وتارة تقرر بأسلوب النفي والإثبات، وتارة تقرر بالقصص، وتارة أخرى تقرر بالأمثال، فتجد أن المعنى واحد ولكنه قرر بأكثر من أسلوب لكي يتضح الأمر، وتلتقي هذه الأساليب مع اختلاف دلالتها على معنى واحد، فيكون عندها هذه القضية قد أحكمت، هذه القضية قد أحكمت من عدة جهات. فلو أراد المبطل أن يتلاعب بها يجد أن هناك أساليب أخرى لا يستطيعها. فمن شواهد هذه يعني أن بعض المبطلين الذين في قلوبهم زيغ أراد من بعض القراء أن يقرأ وكلم الله موسى تكليما، قال له اقرأها وكلم الله موسى، ليكون موسى هو المتكلم والله سبحانه وتعالى سمع كلام موسى، قال له هبني فعلت ذلك، ماذا تفعل بقول الله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، ماذا تفعل بهذه؟ إذن القرآن محكم، تأتي المعاني والحقائق بأكثر من أسلوب، وتصريف القول أيضا يشمل أن يؤتى للقضية الواحدة بأكثر من دليل وأكثر من حجة، وكل هذين النوعين من تصريف القول ورد في المطالب العظيمة كمباحث الإيمان. فالعلاقة بين ما ذكره الأخ من أن الإيمان له معان ثلاثة وبين ما ذكره شيخ الإسلام، ماذا قال شيخ الإسلام؟ كمال الإيمان واجب، نعم، كمال الإيمان الواجب وكمال الإيمان المستحب، علاقة واضحة وظاهرة وواقعية. فإذا رجعنا إلى مثال الشجرة نجد أن الشجرة تبدأ بذرة، هذه أصل الشجرة، ثم تسقى بماء وهو العلم، ثم تنمو، وفي بدايتها لا تزيد عن ورقة واحدة ضعيفة، لو أمسك بها صبي قطعها، ثم تنمو. هذه نسميها أصل الشجرة. هذا الأصل لو أنك غفلت عنه وجئت ونظرت إلى الشجرة بعد 15 عام وهي تسقى بماء جيد وفي تربة جيدة لوجدت أن لها جذعا تكاد لا تحيط به، ولو اجتمع عليها 100 رجل ما استطاعوا أن يزحزحوها. هذا مثل الإيمان. هذا الأصل إذا جاء علماء النبات وتكلموا عن طبيعة البذرة وما يحصل لها إذا وضعت في الأرض وكيف وما هي أسباب نموها وسلامتها، لا نقول أنكم تناقضتم الآن. هم يتكلمون عن مرحلة لا بد منها للشجرة، يتكلمون عن أصلها، ثم بعد ذلك هذا الأصل ينمو فيتحول أصلها إلى جذع مكون من لحى ومكون من عروق تمشي في داخله ومن جذور تشق الأرض وتمتص الغذاء والماء، فيكمن ويتكامل أصل الشجرة، ثم بعد ذلك ينبثق من هذا الأصل فروع وأوراق، أغصان وأوراق وأزهار وثمار، فتكتمل الشجرة في أصلها الذي بدأت منه وفي أصلها الذي تستند عليه وهو جذعها والعروق والجذور، وفي أغصانها وثمارها وأوراقها تكتمل، فليس هناك فرق بينهما. فالإيمان الواجب الذي ذكره شيخ الإسلام المراد به أن يأتي المسلم أن يتكامل إيمان الشخص، يعني تنمو شجرة الإيمان في قلبه حتى تكتمل الأمور الواجبة وشعب الإيمان الواجبة. فيقول لا بد إذن أن يبدأ إيمانه ولا يقتصر على الإيمان أو على أصل الإيمان، بل لا بد أن يكمل إيمانه حتى يأتي بشعب الإيمان الواجبة وينتهي عن المحرمات، لأن ترك ما نهى الله عنه تركه من شعب الإيمان. ثم بعد ذلك هذا الإيمان الواجب، ثم بعد ذلك يزيد ويتجاوز هذا الحد حتى يأتي بالمستحبات، حتى يأتي بالمستحبات فيكمل إيمانه المستحب. إذن العلاقة بينهما وطيدة. أصل الإيمان الذي يدخل به في الإسلام لا بد أن يكون صحيحا، ثم يتقوى حتى يرسخ، ثم يزيد ويزيد حتى يكتمل إيمانه الواجب، ثم يجاهد نفسه في تكميل إيمانه المستحب. أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ: من ترك الصلاة مع الجماعة وصلى في بيته منفردا، هل يقال نقص إيمانه بهذا الفعل لأنه لم يمتثل الامتثال الكامل، أم يقال زاد إيمانه لفعله الصلاة؟ وجزاكم الله خيرا. بالنسبة لزيادة الإيمان ونقصانه يقوم على قاعدة، وهي أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فالذي ذكره الأخ شعبتان من شعب الإيمان، وإن كان بعض أهل العلم في عدد شعب الإيمان يجعلون الشعبة هي الفعل الأصل وما تفرع عنه يكون يعني من الشعب التابعة، فهو فعل فعلان: الفعل الأول أنه ترك صلاة الجماعة، وتركها على الراجح أنه من كبائر الذنوب، فهو إذن الآن ينقص إيمانه نقصا عظيما، لأنه فعل معصية وكبيرة ثم أدى الفريضة وهي الصلاة، فهو إذن جاء بطاعة وجاء بمعصية، فيثاب على طاعته بما يستحقه، ويجازى أو ينقص إيمانه على معصيته بقدرها، ويكون عليه إثم، وتقتضي حكمة الله أن يجازى على ذلك الفعل بما يستحقه، فهو إذن فعل فعلان، الأول يثاب عليه والثاني يستحق عليه العقوبة، فيزيد إيمانه بطاعته وينقص بمعصيته، وليس بينهما خلاف. هذا في كل العبادات، فالإنسان قد يحج مثلا ويأتي بطاعات يثاب عليها، وقد يفعل بعض المعاصي التي ينقص بها إيمانه ويستحق عليها العقاب، ولا يقال أن هذا يتعارض مع هذا، بل الأمر سيؤول إلى الميزان، فمن عمل مثقال ذرة من خير فسوف يجده محفوظا يحاسب عليه عند الله عز وجل، وكذلك من فعل شيئا من السيئات. جزاكم الله خيرا وأثابكم ونفعنا بعلمكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.